بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أحلام. انقلي أسماء الله وصفاته نويا نببت شلن أحلام. إذن زاريك ها هو التنيو آيان جمرا لنسك ميج أرشا نقت ملسا يا أيها الذين آمنوا بلن ان جمرا إن شاء الله كذا سورة الحشر تجرسالك. إشي يقول سبحانه وتعالى هو الله بلو جمره. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والنموش يزاري تفسير رساتشن قنبس سارقن يا الله أن أسماءنا صفات سن سماء نطأطئ رؤوسنا تواضعا واحتراما وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. الله سمو قوس الله يعني راسو كونو راسو راسو نيا مقوسي ويم راسو راسو نيا مسجني راسو نيا قلت أنو الله سبحانه وتعالى إنين دزهنين إلال عند ملك عند نقوس سنناقر كل سو قم بس بلو يسمال إنيا قرمو النتاتشن كأنا مواحي لسلاسي إيتيوبيا نقص نقصت من قصت من أمرو يفكرنا أنتني لبر هاي لسلاسي كل سو بتاع يعني فيتون دفتون نبر يمي سماو كناتهم نقص بل السورة سو يسيمو نقص نقصت ينقصتات نقص بلو بهودو سقرات شكمو كرون دزي هميلو بهدو سنت قشاشات شكمو بعلم يالو نقصات يني نقصنا يعني ملك الملوك السو مالتنو. الشي الله سبحانه وتعالى استتملكت واندموش هو الله بلو جمره. هو الله هذا الاسم الله يميلو قال ألف لام لام يهاء ألف لام لام هاء الله. هذا الاسم حرمه الله عباده جميعا أن يسمى به أحدا أبدا. من نم فترة سويهن جن ملائكة وهن يهون يهون الله إن بالسم يوسر أمطلي أبدا التقني. بمعنى حجبه الله على من ادعى الألوهية. فرعون أنا ربكم الأعلى عليه أنا الإله لي الله ننجل على العالم إله لي من مالتنا تغزوني إنين بيتشا تغزوني عليه. لم يسمي الله لم يسمي نفسه الله الله يهون سمو التغنم. الله سبحانه وتعالى حرمه على عباده وحجبه يقبه شوال بمارني واندموش يفلقون فترة متو إني الله نن لمالت الله بملاس يازو أي أي أي أي متأم. حتى على من ادعى أنه إله لم يسمى الله ولم يقل أنا الله يا لسوي اللم. نعم قالوا نعم أنا الإله يعبدوا أنا ربكم الأعلى. نمرود الذي هالي، فرعون الذي هالي، سنت سوتش قالوا إن يعني ندن ملك يهون نانت إن يان ما ملك اللبات شوالو الله يا لقن يلم. وجعل الله أسمائه كلها مضافة لإسمه الله. لا لا يا نبي يا الله سموش إن يام الناق أتشوزت أنا زت أين يتكرر مالو نبي أتشين مياك أتشو يتكرر مالو الله بتشامياك أتشو يا الله سموش هالو بمولو تقلله با الله ملو سم أقونا أتشو الله يميت أقوم مالتنو لمسالي أنا من لاله عبد الله عبد الله سمونه كذب هلا من لاله شرنو روح نو چکان نو رجم نو انبسا نو دفار نو انزي بمولو مانن ميگلصو ناچو وندموچ سنگاروي انزي بمولو 99 انتنو امطچه مانن يگلصالو لا لا لا لا سلا عبد الله نو ميلو لمثال اسي مصطفى نبل مصطفى سمو نو يي بقى مصطفى ما يقير سمو نو لكن مصطفى جغنا نو اجر نو رجم نو شر نو روح نو منامن بيه يفلقون اسماء تامطچه بدردرو مانن يغلصالو مانن يغلصالو مصطفى نو ميغلصو مصطفى يقيرم مصطفى ميلو قال ايقيرم جن اسونه ميغلصو بزو سموچ حالو جغنا نو فري نو قاي نو انبسا نو شر نو روح نو يهن هلو مصطفى لمي لو سمي ميقلس نو إذن الله سمو نو ما نم سوى يقررهم بزي ولكن لو قلنا سميع بصير عليم قادر منا من دزي بمولو سموش ودا الله مي لو قال تتاقتو سنو ميقلس نو هاتشو أهونس قلس نو اندموش تملكتو أسماء الله تنكك بلن مسمات هاللبن توحيدنا عقيدانا. يقول سبحانه وتعالى ولله تملكتو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من مالتنا الله الله نو لا الله سموش اللوت عليه لا الله سموش اللوت من الناتشو نزازت أنا زدين من ناكاتشو ناليلوش جن الله يمايك أير لما نم فترة يمايك قبا بأ الله براسو يتأبك اسمنوه ولله تملكتو لمصطفى سمو تشالوت كالكو من مالتنو لمصطفى سمو تشالوت وانه سمو مصطفى هنو جن ليلا كتسل سم ليلا ليلا ليلا ليلا بحرياتو نميقل سألي اوكي. يقول العلماء لا يقال أن من أسماء الله الله لأنه الأصل الله كسموتشو أندنو أنلم بل الله سمونو ننجا بمن أمارني عندما قلت سؤال فل الله كسموتشو أندنو لما رتاي تشالم مكنياتو يا نبي اي الله سموش ودا الله متأقو ناتشو انجي الله راسو يشالي الله نمي قلت سنتنو يراسو يمايك. قال العلماء ان لفظ الجلالة الله للتعلق وليس للتخلق يقول لا شنقل يا قلالز اشو الله ملو قال للتعلق نوينجي للتخلق أنا لم من مالتنا كلمة الله تعلق به سبحانه وتعالى السنة قلت أنا لم الله وليس للتخلق يعني مثلا مصطفى سمونه إن شاء الله دنقاي هون توتنا دنقاي مصطفى دنقاي نو سمو وانا وسمو دنقاي نو كزامي متأقن شر نو رهره نو منامن يميلو أتو دنغاين يميغلس أنو الله يراسو سمهونو ليس للتخلق بل للتعلق مالت براسو يتتلت على سمنا ونجي ባህሪያቱን የሚገልጽ አይደለም አላህ። አሁንስ ግልጽ ነው ወንድሞች? ምክንያቱም አላህ ብትነት ነው ባህሪ የሚገልጽ አይደለም። አላህ የራሱ ስም ነው። ለዚህ ነው አላህ ሐረመ ከሊመት አላህ ሐረመሃ ሊጀሚዕ አልመኽሉቃት። አላህ የሚባል ስም የለም አለ አላህ በስተቀር። وقال العلماء أن لفظ الجلالة الله للتعلق وليس للتخلق، يعني الله هو اسمه المتعلق به وليس لبيان أعماله وأفعاله. درجيتنا بهرياتنا ميقل تسأل لهم الله يراسو بيتشا سمنو قالوا الله سبحانه وتعالى بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو. قال تعالى ذلك مع أن هناك آلهة تعبد. عندي الله نديت عند زهلال هو الله الذي لا إله إلا هو. الله كو السبتشانو تجي من الجزاء والسبتشانو لا قالوا سنت آلهة اللي. لماذا قال سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو إلهي لم እሱ ብቻ ነው ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ። ግን ኢላህ አሉ። 1000 ሚሊዮን ህንዶስ በሬን ይገዛሉ፣ ላምን ይገዛሉ። እነዚህ ፋርሳውያን እሳት ይገዛሉ። ክርስቲያኖች ዒሳን ይገዛሉ። ይሁዶች ዑዘይር የሚባለው ነገር ይገዛሉ። ሂዱ እንደዚህ ብላችሁ በሺ የሚቆጠሩ አሊሃ አሉ። ولكن يقول سبحانه وتعالى ذلك ومعناه إيش معناه؟ مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، لكن مهما ادعى من ادعى بالألوهية أو ادعى عليه، يعني ادعي عليه مثلا أني إله ننبيل يفلقوا سوئنا إله ننبيل ويمسوتشو السوء إله نوبيلو، لكن الحق الإله هو سبحانه وتعالى. لكن الحق لا إله يمارتنا بحق إجن إله يلم الله بيستقر إله. ولذلك معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ترجمه من دنو بلا شو بتأيقوت بزوي البسل واللو سوتش من إلالو. لا إله إلا الله مارت لا خالق لا رازق لا محيا لا مميت إلا الله. وهذا خطأ. لا محي ولا مميت ولا خالق ولا رازق إلا الله مالت بتقام تلك ستتنو يه ودسلمنا آس قبهم ككفر آس لككهم جنة آس قبهم. لا إله إلا الله مالت هو الخالق، خالق السنو رازق السنو يميام توسنو حياة مستو السنو አዱንያና ሰማይ መሬት ሁሉ የሚያስተዳድረው እሱ ነው ማለት ወደ እስልምና አያስገባህም። ምክንያቱም አቡ ጃህል እንደዚህ ይል ነበር። አቡ ጃህልና የመካ ቁረሾች በዚህ ያምኑ ነበር። ወኢዛ ሰአልተሁም መን ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ለየቁሉና አላህ። ጠይቃቸው እስቲ ሙሐመድ፣ ሰማይና መሬት ማን ነው የፈጠረ? ማን ነው ዝናብ የሚያወርደው? ማን ነው ርዝቅ የሚሰጠው ብለህ ጠይቃቸው። ጠየቋቸውና አላህ አሉ። አላህ ሊሉ ነው አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ። ስለዚህ እነዚህ በዚህ ተፍሲር ከሆነ እስላሞች ናቸው፣ አልከፈሩ። ላኪን እሱ አይደለም። ላ ኢላሀ ኢላላህ ማለት ምን ማለት ነው? ላ ማዕቡደ ቢሐቅ ቢሐቅ የሚባለው ቃል ካላስገባ ላ ኢላሀ ኢላላህ ትርጉሙ አላወቀም። لا معبود، معبود مما تنو يعني من الجزاو يمنا ملكو بحق بوشت مالو بوشت ما بزو أليهالو بحق يمن الجزاو الله بتشانو مالتنو. لا إله إلا الله. طيب هو الله الذي لا إله إلا هو كذاك طلبنا عليه عالم الغيب. عالم الغيب، غيب من مالتنا والنموش يمايتاي سور نجر جنا المتا يالتكسته لو دفيتهم يهون يالفو يهون يالليهون. المهم በአይናችን የማናየው በጆሮአችን የማንሰማው በእጃችን የማንዳስሰው የሌለ ነገር የሌለ ነገር ገይብ ይባላል። አላህ ግን ያውቀዋል። ምን አሉ ዑለማዎቹ? عالم الغيب وهذا الغيب هو غيب بالنسبة لنا لنيانو سوور يمبالو لا بالنسبة له سبحانه وتعالى لا الله قل سوور هذا اللم لمن سوور هذا اللم لأنه هو الذي خلقه يعني كواس سره هذا اللم عندي تكواس سره يجي كواس له الله شم زيان لا شو سوور نو من أين تكواس نو بشارك نو በፕላስቲክ ነው በብረት ነው በእንጨት ነው በስፖንጅ ነው በጨርቃ ጨርቅ ነው አታቁም እናንተ ምን ገይብ አይደለም ለኔ ግን ስውር አይደለም እኔ ስለ በእጄ ስለ ሰራህዋት ለኔ ግልጽ ነች ገይብ ሲባል ወንድሞች هذا بالنسبه لنا ለኛ ገይብ ገይብ ነው ገይብ ማለት ስውር ስውር ነው ለኛ አይደለም እሺ ካንድሺ 300 ወይም ካንድሺ አመት በፓሪስ ምን ተከሰተ ንገሩኝ በፓሪስ ካንድሺ 300 አመት ምን ተከሰተ ብላችሁ ቢየብ ጠይቃችሁ ራሱ ፓሪስ ነበረች እዛ ጊዜ ልትኖር ይችላልች ላትኖር ይችላልች መሬቷ አለች የፓሪስ መሬት አለ ግን ፓሪስ ትባል ነበር እዛ ጊዜ ላ አላውቅም ለምን ራስህ አንተ አልተፈጠርክም ራስህ አልተፈጠርክም እንዴት ታውቃለህ አላህ ግን ለአላህ ግን ግልጽ ነው ከአንድ ሺህ ሳይሆን ከአንድ ሚሊዮን አመት በፓሪስ ከተማ ምን ነበር አላህ ያውቃል ኢዘን اذا قلنا عالم الغيب الغيب بالنسبه لنا وليس بالنسبه لله سبحانه وتعالى ليش بالنسبه لله ما هون لانه هو الذي خلقه هو الذي خلقه لمثالي አንዲት ከተማ ጂንጃ የምትባለው ከተማ እኔ ዝምቤ ነው የምፈጥረው አሁን አንዲት ከተማ ሄጄ እኔ ራሴ መሰረትኳት ከተማዋ ጂንጃ የሚል ሰው ሰጠኋት አሁን ወደ እናንተ አሜሪካ መጥቼ አንዲት ከተማ ጂንጃ የምትባለው አዲስ ነች አልኳችሁ የምታውቁት ነገር አለ ስለ እሷ የለም ለእናንተ ገይብ ነች ለኔ ግን ገይብ አይደለችም እኔ ራሴን የመሰረትኳት ግልጽ ነው አሁን ወንድሞች عالم الغيب ማለት ገይቡ ለአላህ አይደለም ለኛ ነው طيب وقال سبحانه وتعالى والشهاده شهاده ማለት የሚታይ እኛ የምናውቀው የምናየው አላህ የአላህ እውቀት ሁሉም ያካትታል የምናየው በአይናችን የምናየው አሁን ያለ የሚከሰተው እኛ የምናውቀዋለን አላህ የሚያውቀዋል አላህ የሚያውቀው እኛ የማናውቀው ግን ገይብ ነው عالم الغيب والشهادة الشهادة الأشياء التي ترى المرئية ولذلك شرع دعاء الاستخارة بقوله لذيه نو الله سور نجر يلتكست نجر يلل نجر سلمياك الله ሰላተ ልእስቲኻራ የሚባል ነቢያችን አስቀምጠው ሄዱ ማለት ነው ምን ማለት ነው ሰላተ ልእስቲኻራ ምንድን ነው የምትለው በሰላተ ልእስቲኻራ ታውቃለህ አላሁመ ኢኒ አስተኺሩከ ቢዕልሚክ ያ ረቢ አማክረሃለሁ አማክረኝ አንተ በምታውቀው እኔ በማላውቀው ልክ አይደለም እንደ ወንድሞች እኔ በማላውቀው አንተ በምታውቀው እንድታማክረኝ እንድትመራኝ መንገዱ እንድትጠርግልኝ መንገዱ ትክክለኛው መንገድ እንድትሳየን በዕልሚክ አታላ ዕልሙ ምንድነው ዕልሙ ገይብያት የሚያቅ ጌታ ስለሆነ ነው اللهم اني استخيرك بعلمك اي علم يا اخوه የተኛው ዕልም ነው على الغيب يتصوره يمياك الذي لم ياتي بعد او على موجود ويم دمو الله اهون الله لكن لا نعلمه نحن እኛ ማናውቀው አለ ያለፈም አለ ለሚመጣው ጊዜ የሚከሰተው ማለ ግን እኛ አናውቀው ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች ንግድ ለመጀመር ትፈልጋለህ ማአሚን ካንድ ሰው ካንድ ሰው ሆነ ሰውየውም በጣም አጥንተዋል በላይ ላዩ በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ቸር ነው፣ ሩህሩህ ነው፣ ታማኝ ነው፣ ባጠናሁት እንትን ነው። ግን እሱ ነው ሰውየው። የማታውቀው ነገር ሊኖር አይችልም ወንድሞች፣ አይደለም እንዴ ወንድሞች? አህላም አህላም ለምሳሌ ከእሷ ጋር ንግድ ለመጀመር እፈልጋለሁ። ከእሷ 100 ሺህ ከኔ 100 ሺህ። አጠና ህዋት አህላም ቁርአን የሐፈዘች ነች፣ ጠባዋ ጥሩ ነው፣ ከጥሩ ቤተሰብ ነው፣ ታማኝ ነች፣ አትዋሽም። ይህ ነው ማቆይ ነ በውስጧ ግን አለ አላህ ብቻ የሚያውቀው ጥሩም መጥፎም ብዙ ነገር አለ አላህ የሚያውቀው ነው ወይስ አይደለም ወንድሞች? ይኖራል፣ ብዙ ይኖራል። ናም ኢዘን ነቁል አንተ ጌታ አንተ በምታውቀው እኔ በማላውቀው አማክረሃለሁ ጌታዬ። አሁን ንግድ የምጀምረው ከአቡ አኒስ ነው ንግድ የምጀምረው። አቡ አኒስ አውቀዋለሁ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ነው ጠባዩ፣ እንደዚህ ነው ጠባዩ፣ ንግድ ከሱ ይበጃል እላለሁ። አላህ የሚያውቀው ስለ አቡ አኒስ ግን አለ እኔም አላውቀው። ለምሳሌ እኔ አንዲት ለማግባት ፈልጋለሁ። አንዲት ልጅ ሶፊያ ነው ስሟ፣ ላገባት ፈልጋለሁ። አጠናህዋት፣ ጠየኩላት፣ ቤተሰቧ ምንዋ ምንዋ ጓደኞቿ ሁሉም ጠየኩ። ስለ እሷ ታሪክ ብዙ አመጣሁና ብዙ ተገለጸልኝ። ቆንጆ ጥሩ ሴት መሆኗን አወቅኩ። ግን ለእኔ የሚደበቅና ለእኔ ስውር የሆነ ነገር ሊኖር አይችልም? ብዙ አለ። ይህ ነው እንግዲህ በእውቀትህ አማክርሃለሁ የሚለው። ثم قال اذا نقول اللهم اني استخيرك بعلمك وقدرتك تلاله يسبكت نجر تلواله استخاره ستارق لني بالدنياي باخراي بسراي بهله هنتاي ميتقمنج كهونه انت متاقونجي وفقني والله اني ما لاقو نجر بزو نجر ካለ ደግሞ ያ ረቢ አንሳልኝ፣ ከዚህች ሴት አታግባ ላገባት እንትን አትወፍቀኝ፣ ከዚህ ሰው ደግሞ ንግድ ለመጀመር እባክህ አርቅልኝ፣ ምክንያቱም አንተ የምታውቀው ነገር ካለ። ኢዘን ሀደ ሁወ ዓሊሙ ልገይብ ወሸሃዳ የሚለው ቀጠለና አላህ ስብሓን ተዓላ ምን አለ? ሁወ ረሕማኑ ረሒም ሱብሓነላህ ሁወ والله الذي لا إله إلا هو الرحمن هو الرحمن الرحيم الرحمن معروف هو اسم عام يا الله إذنت لهلهم فطرة لهلهم فطرة يرحم جميع البشر والجن والحيوانات حتى النباتات الله يفتره هلو إذنته يم يسكمت اللات الرحمن يبالال ሰውን ይረህማል። በሳውዲ አረቢያ ብርድ እየገባ ነው እንግዲህ ትንሽ የሚበጠብጠኝ ያለው። ሰውን ይረህማል፣ እንስሳን ይረህማል፣ ጅንም ይረህማል፣ መላኢካን ይረህማል። አላህ ስብሃነ ተዓላ ሀዛ ረሕማ ለሁሉም ፍጥረት ረሕማው ረሕማን ይባላል። አማ ረሒም ሁወ ረሕመቱን ኻሰቱን ቢልሙእሚኒን ለሙእሚኖች ብቻ የተሰጠች ረሒም ትባላለች። በአኼራ ሙስሊሞቹን ሙእሚኖቹን ጀና ሲያስገባ ይህች ርሕመት ለሙሽሪክ ስለማትሆን ጀሀነብ ውስጥ ይከታቸዋል። ኦኬ። ኢዘን አራሕማን ለሁሉ ፍጥረት ሲሆን አራሒም ለሙእሚኖች ብቻ የሚሰጥ የአላህ ባህርያትና የአላህ ስም ነው። ወላ ዩሰማ አሓዳን ወላ ዩሰማ አሓዱን ቢራሕማን እስካሁን ድረስ ራህማን ተብሎ የሚጠቀስ ሰው የለም። ራህማን ልየማማ ይሉት ነበር ዝም ብሎ እንትን እብዶች። ራህማን አራህማን የአላህ ስም ብቻ ነው፣ እንደ አላህ አይደለም። አላህ የአላህን ባህርያት የሚገልጽ አይደለም። አራህማን ግን የአላህን ባህርያት የሚገልጽ ነው። ርህሩህ ማለት ነው፣ ርህራየው ለሁሉ አለማት ማለት ነው። ግን አራህማን ሁወ አክበር ሚን ረሒም። አራህማን አክበር اسم أكبر من رحيم ولذلك الرحمن يميبال سو التايو، لكن يسمى بالرحيم، رحيم تلو الله لا ندسو. قال سبحانه وتعالى في نبيه سل نبياتشن سنقر بالمؤمنين رؤوف الرحيم، على تشول نبياتشن رحيم رحمن قن لا. عندنا تاريخ سنب عند تاريخ منا من بابكو عندي سيت درونو نا أهون وند كولتكو رحمن لوالله عليك رتي رحمن أي بالم لا إني الرحمن بين اسم الموت على تالك سبعة تورنو سمن تور سيادرق بهود واتك أطلع لجو السوام كسوا قاتك أطلع موتك. الرحمن لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وقال العلماء من يريد أن يرحمه الله يا الله إذنتنا يا الله رحمة لدرس بيت كفف اللي قالوا يبعث أسباب الرحمة، أسباب الرحمة ما درق اللبه يا الله الرحمن لدرس كفلك يا الله يعني رح انتنو أسباب اللو أسباب ما درق اللبه. وأعظم أسباب الرحمة هو الاستغفار والرجوع إلى الله بالتوبة. يالكسك يتسسك ودى الله كتملسك الله يرحمك. عند تلقو لرحمت يا الله رحمت اللي ما تقلك فلق عند تلك سبب أنت تستغفر وترجع إلى الله. مثال الاستاتشون نموش قلت صندقون اللاتشو ألا ترى لو أن ولدا عند لج عصى أباه أبات أسك أيامه لاباتو كبر معسيا درجة لاباتو يمي قباو كبرات ستم كداو شد يعني سد يعني سدبو من من من يفلقو النقر مطفو النقر كاباتو قاس سرة أما عدد الله كذا كتكيت كانت بوهالا قوشو النابت عم تسأسأت لجو بات عم تسأسأت. ثم جاء إلى أبيه يبكي يا لك أسي أباتي كرتار قلني تساس جاله إني وشانين إني إنسسانين إني ودكنين إني زكاتنين إني أتلانين إني من هلونا قربلو بكا جيتا أباتي باك كرتار قلني كالي أباتو ينبير المسلات شوال الفلقهم بلو بيشك كان نوم ملسو لا يا أبات بهرين ناك بتأم يالك أسي توباب لو كمت ألت أباتو من يادر قال يشفق عليه ويرحمه. كذلك الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء ولله المثل الأعلى. الله إن كان يتسأسك يالك أسك قوم بس كان يالك يا رب يا رب يالك بتملس راسو الله يلبه كوك راسو يعني أن نقرب تدرقم يلبه تسأسك كوك الله يرحمك. إذن ما تسأت استغفار ما درج توبة مالت وده مسمر مملس تلقوا يا الله رحمة عند سبب نواله للا سبب الله ولا تنياله الله عند رحمة كفلك نبياتين بأرات مست أحاديث يتكسوت ترحم أنت مخلوقات الله يا الله إن فطرتك سون ترحم الله إنسسات رحمة الله إشي أنت وده سو رحمة كدرك الله لم يرحمك. يقول صلى الله عليه وسلم لا من لا يرحم لا يرحم له إذنته وده سو ما يدرس الله يسو إذنته وده سو يدرس. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بس ما يقولوا قيتها اندي أزن الله شو اندي رحمة شو تفلق الله شو بمريت يالو فطروتش رحمتاتشون أورد الله تشويلال أو والله. ولله سبحانه وتعالى 99 رحمة، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى 100 رحمة له، الله متو رحمة له زت أني رحمة كالسقايا زاتشو الوردم كسماي زت أنا زت أني رحمة الوردو كنزا متو رحمة عندت رحمة بتشاو دمريتا وردالو نبياتشن أنزل رحمة واحدة منها سبحان الله العظيم وبها يتراحم المخلوقات جميع الله فتراتشو سونا انسسا انسسانا جني ملائك هلو بزيج عندي ترحمة بمريت الفطور بمولو بسا يتراحم بعضهم بعضا ارسى برسا شو يتزازنا الماتنا مثلا منها ترحم الام ولدها الناتوش بتقام بتقام لهس انو تشاتشو رحمة ميادرقو ميالقسو ميسادقو سقراونا شنتو يتقرقاتش سيالك سيمتالك سو سيازن يمتازنو سيتنيا متنيا وكارت أرتتنيا يهل إذنتنا رحمة كزاج الله يوردت عندي رحمة كسونا چالو الشي منها القطة عندي تدمتالو سبحان الله عندي تدمت بيوتيوب كوري أمتوات وندو مشيشي بيوتيوب أمتوات يشي دمتنج ودبيت متاشنا سجا سرقك كنتات سجا سرقك انا اهم بالبيت وا يروت يروت يروت سوان لممتات يفلقال سجا سلا سرقك سواس تلطالك سيروطال بمچرشا باند واشا تنش يتقفر واشا ازا درسچنا عند اور اباب وطالو اور اباب يچن سجا لسو ستاچو سو يوتر النكي دزي سيايات بابو راسو هوتا يهيشي دمت يهيشي سقاب أفولا يسقباتشو ألك أسا سويو يا أرحم الراحمين علي هكذا الحيوانات ترحم بعضها بعض نعم إن يانقدي لم دنو ما نتزازن يعني إن ياسوش منك كان أهون من قلن يتالاتشو دمتنا انتنو ياند زرع دلو اباب اباب نو دمت لك ليلة انت قوسا كليلة انت فترتنج من اسقى اقنانيا جولتهم الله سبحانه وتعالى ابابو براب داي موت بهو تسكال لدرس مبلات دال لبت او قوى الله سبحانه وتعالى سخر له هذه القطة اذن يهيتشي دمت يادرقشو رحمت كزاش عند رحمت كسما يوردش السوارة شارو طيب منها رحم موسى سيدنا موسى ودمدين يتبالو كتما كهيدا بوهلا باند بوتا كتش بلو سياي هلت لجا قررشنا شومت تو وهالا مكدات ككوريو يعني ككوف كقودوارو وهالا مكدات ستل سيلو واندوش بزتو بحايل الناس قبا مالواتشو النزي ولت لجاقر الوش حياة سلالاتشو دكمت سلالاتشو كوش بلو يتبقى اللو وهو لموسدنو لاباتاتشو موسى بما دو اياتشو الناس ياي سبحان الله النزي ولت لجاقر الوشكو اسكنقن قوان وحالي وسدو ايتشلوم مكناتهم ضعيفوش ناتشو سيتوش ناتشو علي سيدنا موسى ترى بتقام هاي لنيانو ينبرالو هيدنا ينسون بالدي وسدو أسر سواتش كونو أسر سواتش يما يشكموت يقول قوادو الشفان ببرات يتسرانو باندي جو أن السوالو جو أن أنستو وهاك التوسط أتشو هذه الرحمة من موسى هي رحمة من رحمة واحدة نزلت من الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم إذن ترحم الحيوانات بعضها لبعض ويرحم الناس بعضه لبعض كل هذا كزاج كمتو رحمة أنديتي وردش نش ألو لكن من العجيب بتقام ميقرمو بتقام ميقرمو بأنديت رحمة يهل سو إرس برسون يتزازني رحمة يورده تجد أشخاص عندان دسو يتاقن ياله قلبات شو يدنقايك قلب يالات شو لا يرحمون أبدا بل يعيش إلا لنفسه لا يعيش إلا لنفسه ونموش سوى شالو لراسو طقم بتشاي نورال فيتو يترابة كالي فيتو بتقام ضعيف كالي فيتو لاي بتقام يتشقر كالي قد يلوم دنقاي هنا لب يالات شو قالو قاسي مثل الوحوش لكن دا أوريه لا حياء من الله ولا حياء من الناس ولا قلب رطب لسلس يا للبي للاتشو ولا يشعر خجل من الله كاللهم آفرم كسوتشم آفرم دنقاي هنا لبنمو يا للاتشو بزوال اللو عليه اللو عليه اللو مندموش رالو بزوال اللو والله رحمة للاتشو عندي وردتشو كزاش يالتدل سوش دمو اللو هؤلاء الرجال ولا النساء الذين مسألوا سوش جدير ألا يرحموه بزي هالدنيا عند نجر كدر سباتشو الله اندي رحماتشو بل انتنا دلهم بل ادلا دلهم نزيه بعد الدنيا بآخرام يا الله رحمتها يا جنيو مال واندموش استيكني قاسمو سبحان الله العظيم والله ين نجر سمتاتشو تيم التاوكو كوني الحمد لله لكن ይህ አሁን መነግራችሁ ነገር ሰምታችሁት የማታውቁት ከሆነ ግን ዛሬ እልልልል ብንልም ሲያንስ ነው ዛሬ በደስታ ተቆራርጠን ተበጣጥሰን ብንወድቅም ሲያንስ ነው ከኔ ጋር ስሙ ብቻ والله ይህችን ነገር ያለፈችው تفسير አልሰማም ነው ሙሉ አሁን የምናገረው ነገር اسمعوا الى رحمه الله سبحانه وتعالى الله رحيم نو لك نو شديد العقاب رحمن الرحيم نو لكن رحمته وسعت كل شيء كشكانه ونا كنتنو الله رحمته يسفر تملكته من اندالو نبياتش صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لما عبر الناجون له الناجون يعني صراط الله عدلم يسوست شئامت صراط بجهنب لا يتزرق عليه يه كسيف شارب يباس انتنو شارب نوالو انا بزا الله سبحانه وتعالى من الال وإن منكم إلا واردها هلا چن نبيو چم سايك أرو صدقو چم سايك أرو بمولو سو بزا ما يلف سو يلم بزا نالف اللم وإن منكم إلا واردها الله سبحانه وتعالى تمام ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا ان ذا ظالموش اذا سينكباللوا سيودقوا سينسوا بمجرشام اذا دبلو جهنم وسط يغبالوا لكن الله يفلغاچو طرو طرو سوج دومو ينزلوا بقى اند برق انتن يالفالو معناتنو نبياچن منالو እነዛ ከጀሃነብ ነጃ የወጡት ሲራጡን ጨርሰው ወደ ጀና ሲገቡ አሉ ምን ይላሉ ያ ረባና ይላሉ በደንብ ስሙኝ ወንድሞች እነቴ ነው ያ ረባና ላ ነራ ኡናሰን ካኑ ይሰሉነ ማአና በዱንያ ከኛ ጋር የሚሰግዱ የነበሩ ከኛ ጋር የሚጾሙ የነበሩ ደጋግ ሰዎች እዚ ጀና አናያቸውም ጀሃነብ ገብተዋል እኮ ጌታዬ ይላሉ እንግዲህ አላህ ቃል ለምን ጀሃነብ እንደገቡ እኛ እናቀም ካንተ ጋር ቢሰግድም ካንተ ጋር ቢጾምም የሲኦል እንትን ጠባይ ሊኖረው ይችላል ጠባዩና ድርጊቱ አንተ የማታዩ ነገር ብዙ አላህ የሚያስቆጣ ነበር ጀሃነብ ገቡ አሉ فيقول ربنا من ይላቸዋል يا اهل الجنه انجدي اذهبوا واخرجوا من تعرفوه من النار ان انتم تقواچو كان انت جاي نبرو يمسجدو يمصمو بني رحمت هيدونا كجهنم ابطواچو يلال فيذهبون ويخرجون من النار بشفاعه هؤلاء الذين سوش امالاج هنا هيدو يمياقواچو بمولو كجهنم يابطواچو فيرجعون ويقولون يا ربنا لقد اخرجنا من نعرفهم كله يمناقاچو كجهنم اسوطناچو طيب يماتواقاوچو አሉ يماتاقواچو ብዙ አሉ አው ግን يمناقاچو مناقاچو በትእዛዝህ መሰረት كجهنم አወጣናቸው ይላሉ فيقول ربنا ارجعوا واخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من خير بلبو ስሙኒ ድርሃም ማለት እንደ ስሙኒ እንደበለው ለምሳሌ ይን ሩብ ሪያል ብረት የተሰረችው የስሙኒ ያህል خير የነበረው በቀልቡ ከጀሃነም አውጥቶት ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ يهدونا يعني تنش إيمان تنش خير ينبرو يسمون ذي متهل نجر يوت واتشوال فيخرجون ثم يرجعون إلى الله ويقولون يا رب أخرجنا من كان في قلبه مثل درهم من خير سمون يمتهل خير ينبرو بقلبه بزو انجل بنوروم بزاش أوت أنا تشو ما بنا مما أمرتنا كذا بلا إنيا أنتنا لا درجنا مجن عندي سمون يمتهل خير ينبرو شو بلبو أوت أنا تشو إلال فيقول ربنا سوستنيا من إلال ارجعوا فأخرجوا من في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان أو من خير قماش سموني اللي تشو بلبو خير وإيمان اللي تشو هدو الناو توتيلان يهد اللو يوت اللو كجهنب يوت واتشوال فيرجعون ويقولون ما بقي أحد يا رب أنت يا الزسكن قماش سموني يالو إيمان وخير يالو أوت أنا تشو بمول أوت أنا تشو إلا فيقول ربنا ارجعوا وأخرج يا الله تسفى لن ما لثكونا وندموش من إلى الله سبحانه وتعالى ارجعوا إلى النار هناك فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير يتشن ذرة كتأفي متانس نقر بلبو يتأفي متهل نجر خير ينبرو أو توت كجهنم بلال الله أكبر قال أبو سعيد راوي هذا الحديث ين حديث يا متألن أبو سعيد الخدري مبالو من عليه فإن لم تصدقوا اقرأوا قوله تعالى يهن نجر ما تمنك هنا مثقال ذرة إيمان وخير يالو أو توت يما تمنك هنا اقرأوا قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ذرة متها الخير كون الله أي زلمم بل عندت حسنة قال له الله يجأمر لها لنجي السوان دبكو أي زلمهم يميلو القرآن تمرنوا على سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى لالو وأخيرا يهدنا ذرة تأف كتأف متان سنقر خير إيمان يالو بلبو كجهنم يسوط واتشوال طيب من كراهن أخيرا يقول ربنا سبحانه وتعالى الملائكة شفعوا ملائكة شو بشفعت شو بعمل جنة شو كجهنب وزوة طوالي النبيين شفعوا نبيوش بمولو شفع درقوا كجهنب أوتو الشهداء شفعوا والعلماء شفعوا والصالحين شفعوا كلهم شفعوا إيش معنى شفعوا يعني هدنا يمتفلقوا سو كجهنب أوت أيلها هي شفاعة معرفنا إن علماء وشو نبي وشو ملائكة وشو شهداء وشو بمولوا شفعوا إلى فيقول سبحانه وتعالى بقي شفاعة أرحم الراحمين والله بتعملك أسكتيه النجار سانبيني سال ودن بايبك عند غرف وردي بقي شفاعة أرحم الراحمين إلى يا رحمتش زانوش أزاني هنا وجيتا يسو شفاعيك أرالي لنا فيخرج من النار من تفحم ولا يعرف من جسده شيء ودا كسل يتكأيرو على بجهنم واستغفتو كسل كسل ودا كسل تكأيرو تقر كسل يمسلو إن السورة الله سبحانه وتعالى بقى يا نسانا يا وات أتشوال كجهنم كجهنم بوتوتو من يا رجع أتشوال فيغسلون في نهر الجنة عند نهر اللي عند ونزا اللي بجنة الكبابي يالو إذا يسقب باتشوال نايت تتأبالو عليه إذا كتات أبو هلا سونة تشو سوي هنال يجنة سوتي هنالو فحم ينبرو كسل ينبرو كما وينبتون كما تنبت النبتة لك عند سندي زرته عند ميبكل لك عند السودام والنص يبكل اللو እዛ ውሃ አስገብተው ሲያጥቧቸዋል ሲያጥቧቸው ልክ እንደ አንድ ብርቱቃል ወይም እንደ አንድ ስንዴ እንደ አንድ ቅጠል የንቡቱን ይወጣሉ ሰው ይሆናሉ خلاص طيب فيكتب في اجسادهم እነዚህ ሰዎች ወደ ክሰል የተቀየሩ በእሳት ልክ የማይታወቁ ክሰል የሆኑ ሰዎች ሰው ሆነው ወደ ጀና ከመግባታቸው በፊት በጀርባቸው ምን ይጽፉላቸዋል ሃኡላኢ ዑተቃ ኢላህ ሚን ገይሪ ዓመሊን ዓመሉሃ ምንም ነገር ጥሩ ስራ ሳይሰሩ አላህ ነጻ ያወጣቸው ሰዎች ነው ተብሎ በጀርባቸው ይጻፋል አኮራህሙ ወንድሞች አቲቀ አላህ ስትባል نعم والله هؤلاء عتقاء الله تبلو سأفبت شوال مالتنا يا الله عندنا السوء التارجان لألن كالسوء بلت أنه من فلقو كسلم هنا أن فلقم واندموش اللهم يا ربي نحن نسألك الجنة بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب بحساب ستقلت أن بتياك إيه يعني جرجر ساتادرغن ويم دمو بطياق قلباتشن سايطفا سنتطيق عنديت عذاب ساينه كان جنة اسكبان نو منلو الله وذلك عليه يسير سو دمو لسو قلال نو منم نغير مياقتو نغير يلم ثم يقول سبحانه وتعالى انزي يا الله عتقا وش يتبالو جنة يغبالو من يلاچوال يقول ربنا اسألوا واطلبوا ما شئتم يفلقاتشوت نقر تلبون تأيقون لستاتشو إلال واندموش إنما ناتشون نزي إن أبو بكر صديقكو عدلوم عدلوم ممكن إن إبراهيم سراجم عدلوم بيانس بيانس تنش سراء لننيا تنش لكبرياء عدلم دزي هم لو زي رومي عدلاتشو تساقد عدلاتشو تساقد إن زيكو منم نقر تقروس رايال سرو ተጨማልቀው የኖሩ በአዱንያ ናቸው እነዚህ እና ምን ይላቸዋል اسألوا واطلبوا ما شئتم اعطيكم ፈለጋችሁት ነገር ሰጣችኋለሁ ይላል فيقول ربنا لقد اعطيتنا ما لم تعطي شيئا من العالمين ተመልከቱ የተሰጡት ነገር በአለም እንደዚህ የተሰጠ የለም ይላሉ وهم ادنى شيء በጣም ዝቅተኛ ስጦታ ነው ይሄ يا ربي أعطيتنا ما لم تعطي شيئا من العالمين علامات أدم كتفترس كمجرشا يوم القيامة ينبرو سوج إن دنياكو يستها جو يلمكو إنياكو كفتنيا ستوطان يستها ينالو لمن مسلاتشو ينبرو جهنبنا أهون يالو جنة كمبيرسي أدرقو ونتاتشونو فيقول ربنا بل أعطيكم أفضل من ذلك كالزايب اللي تستها جوالو انتي ጌታችን ከዛ የበለጠም ምን አለ يقول لقد رضيت عليك عنكم ولن اسقط عليكم بعد هذا اليوم የኔ ውዴታ የኔ ሪዳ ሰጥቻችኋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም አልቆጣም ከናንተ انتم احبائي لقد رضيت عن اسقط عليكم بعد هذا اليوم ابدا كهم بهالا قطام يبالو ودنا انت اي وردم يقولون بجنة لنعيم رسوت علالي بمولو نعيم ينبروبت هلو يرسط يرسوت رستو يا اللهن وديتا متقلني لالو قال العلماء اذا اراد الانسان ان يجد كل هذا فليرحم الضعيف يهلو لما اغنيت كفلق عند سو دكامون سو يرداء فليرحم اليتيم يتيم هنا سويردا تمام العمال الذين تحتك يا رجل بانتسر يمسرو سراتنيوش انت لك اكونك انت يسر يسراو بالبيت كونك ارحماتشو رحماتشو اتتشكن اتزلماتشو انت سراوش ارحم المرأة الضعيفة التي في عصمتك بانتسر يالتشو مست برحمة بإذنة أنكباكبه يا ذات الله لرحمك فلك يهيش مست إسرن يانيش بانته نبياتش ندزي هلو إنهن عوان بين أيديكم ينان تإسرن يوش ناشو سيتوش قالت ألاكات ነጻ ካላልካት ወደ ቀኝ ወደ ግራ ልትሄድ አትችልም እና ارحم الزوجة الضعيفة التي معك. طيب رجل او امرأة جاءت من اقصى الارض كروك بوتا سيت ويم وند متانا يطلب منك شيء عند نغير يطيق حالي اخي اني ك ك 100 كيلو متر نو يمطاهو جيتاي اني اندزي شجر علني اندزي شجر علني ارداني سيله ارحم هذا الرجل. طيب ارحم من اسلفته وهو فقير يا بدر كوسو علي 2500 እንደሌለው አወክ ምንም እንደሌለው አወክ ያንተን ብድር እንዲመልስልህ ደክመዋል ህልናው ደክመዋል የነ ምታቀ ከሆነ ወይም ግዜ ስጠው ወይም ግማሹ አፉ በለው ወይም ሁሉ አፉ በለው الله يرحمك بعدها والله الله رحمته ይገኝም አንተ رحيم ካልሆንክ በስተቀር ኦኬ مثلا عند ሰው ታመዋል ክፉኛ ታመዋል እያየኸውነ ሆስፒታል ቢገባ ሂድና ገንዘብ አምጣሉት ወደዛ ሆስፒታል ቢሄድ አንተ ደሃ ምናባት ትመጣለህ እዛ ቢሄድ በሶስት አራት በሽታዎች ተሰቃይቷል ሰውየው ልኳል ለልጆቹ ለራሱ ማልሆነ በጣም ይሰቃያል ዝም ብለህ ታይዋለህ كيف يرحمك الله سبحانه وتعالى اذن الله እንዴት ይرحمሃል ይሄን ነገር ዝም ብለህ ያየ ارحموا من في الارض يرحمكم الله يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم كل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له عند سو متاكمو جنزب يلو ارى مدحانيت بيتشا نو يفلقو يمدح يهوسبيتالو كفله من كفله هلو اهو مدحانيت غزالو يو 300 ريال بر مدحانيت يفلقال انت 3 مليون ريال الله فوقوچ الله من ارحم هذا الرجل يرحمك الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسون أسماء الدردر هذا الرقوة الله سبحانه وتعالى الملك تملكت واندموج أهن كهن قطلوا يعلو سموج بمولو يكبرياء سموج ناتشو تقالت يا كبرياء الملك نعم نقص مالتنو الله نقصنو أري نقصوت نقصنو ينقصات نقصنو. قال العلماء الملك نوعان الملك نوعان نقصنت هلت أين توالو الملك الحقيقي والملك الصوري حق يهونا وملك هالي السم لالله بيتشانو ميقباو ሐቀኛ ንግስነት ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ያአላህ ነው ملك الصور እንደዚህ በቃ አላህ የሰጠህ ንግስነትም አለ يعطيه الله لمن يشاء لفلقوا نقص يدرقوال والملك الحقيقي ليس هناك احد الا الله سبحانه وتعالى فاذا جاء الناس يوم القيامه تملكته وندموج بالدنيا ينبروا نقستات بمولو نقص اقلينو نقص اقلينو جنرال اقلينو تقلالا نقستات ينبروا بالدنيا يوم القيامة سهدوالو منالو لا يجدون انفسهم لا شيء الا شيء حقير اني نقص ينبركون دي نابوليون بونو بارتكونا نيني እኔ እኮ ኃይለ ስላሴ ቀድማው ነኝ የሚባል ነገር የለም ሰውነታቸው ቢለው ዜሮ ያገኙታል አሉ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث يكونون مثل ذره ان ذره ذره በማርኛ ምንድነው ወንድሞች the smallest ፍጥረት ማለት ነች ሞለኪውል ፕሮቶን ምናምን እናለን ሳይንስ እንማር አይደለም እንዴ ትንሽዋ ፍጥረት ذره ትባላለች بامرني اسمالات اتوم اتوم نبلو شيء اتوم نبلو ذا سمولست فطره ذره النزان هبتاموچنا نغوسوچ ينبروا بالدنيا يكونون مثل ذره يطؤهم الناس باقدامهم بارض المحشر يالو ميلينس اند بيلينس سو باغراچو يرغطواچو هيدالو انديت አሁን አንድ ንጉስ ትዕቢተኛ የነበረው ንጉስ በአዱንያ በአኼራ እንደ ዘራ ይሆናል። እኛ እየረገጥነውን ሄዳል። ወላሂ እንደዚህ ያሉ ነቢያችን ሰዎቹን እየረገጧቸው ይሄዳሉ። ወዛሊከ ቀውሉሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አልሙልኩ የውመኢዝን ልሐቅ ልራሕማን ወካነ የውመን ዓላ ልካፊሪን ዓሲራ። አልካፊሪን ቀኑ በጣም አስቸጋሪ ቀን ነው ለነዛ ካፊሮች። አልሙልኩ አዩ ሙልክ ወንድሞች፣ የውመኢዝን ልሐቅ እውነተኛው ንግስነት ለሁለተኛው ኢናህ ኢላህ ነው። ሐቅ ማለት እዚህ ሁለቱም የሚገልጽ ነው። እውነተኛ ንግስነት ለእውነተኛ ኢላህ ራህማን የሚባለው ኢላህ ለሱ ብቻ ነው የሚገባ። አልሙልኩ የውመኢዝን ልሐቅ ልራህማን ወካነ የውመን ዓላ ልካፊሪን አሲራ። ويقول سبحانه وتعالى في سورة غافر من عليه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كافروتشو بيتقولوتم كافروتشو يفلقون يبلو ان انت الله انت جزو بتشون الله انت جزو. رفيع الدرجات كفتن يا درجة لو الله ذو العرش يا عرش بالبيتي هونو يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ينو يا الله لأنت يا الله درجاء يهنو يومهم يقتلال أنتنو أسرى سمسنة وآيانا أسرى سمسنة في سورة غافر. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ تبلو يتأيقال لله الواحد القهار. تقال لك شهن آية الله سبحانه وتعالى يتأيقال أرض المحشر بمونو نقوسوم قجيوم تقجيوم سيتم وندم عربوم حبشاوم مملو بمولو هزبك تسبب السبب. وهلا الله سبحانه وتعالى كلهم سون داين قرزم يأسن يوال نزي كذا يأواجه يادر. قال لمن الملك اليوم؟ إلى الله سبحانه وتعالى. زاري ونتنيا ونقسنة لمن نو لنين وميلستي إجياو تأيلان ማን ይናገር እዛ ጊዜ? ዘራ እኮ ናቸው። አሁኑ ኸላስ እንደ ጤፍ ሆኑ። ማንም የሚናገር የቆሉ ባዕድ አልዑለማ አርባዒን ሰና ይቆያል። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይህን ጥያቄ ከጠየቀ መልስ ይፈልጋል። አርባ አመት ይቆያል አላህ መልስ እንዲመጣለት። መልስ የለም። ከዛ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን ይላል? ሊላሂ አልዋሒድ አልቀሃር። ራሱ ይመልሳል። ዛሬ ንግስነቱ ለዛ ትልቁ ጌታ ለሱ ብቻ ነው ይላል። ሙሉከ ዱንያ هو الذي اعطاهم ንግስነቱ ማን ነው የሰጠው? አላህ ራሱ እኮ ነው የሰጠው። وهو الذي ينزعهم الملك منهم ንግስነቱ የሚነጥቀው ደሞ የሚያነሳው ደሞ አላህ ነው ራሱ። يقول سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعز من تشاء يفلكون تكبر والله تلك تارق والله وتذل من تشاء لفلكو دمو برغر باغر اندمي رغط وردتنيا تارق والله يهلو يانت سرانو بلو ويلال. عندك ان عند أمير نبرالو بزي بسوريا بعراق أقرنو أمير المؤمنين يعني يا سلام أقرو تشنمي يمي قزا عند أمير نبر يسو وزير نبر يسو تكلاي منستر نبر أوكي عندو ليلة أهون هلتم بومبر كوش بلو أميرونا وزيرو بومبر يالو وزيرو بتعم تأبيتنيا نبر تأبيتنيا تنفتو تمتو በቃ ሊቆራረጥ ነው የሚፈልጉ። በጣም ትዕቢተኛ ነ አነጋገሩ ትዕቢት አካሄዱ ትዕቢት ነበረው። አንድ ቀን ምን አለ? ህዝቡ እኮ ተሰበሰበ። ህዝቡ በመሬት ላይ ቁጭ ብሎ አሚሩና ወዚሩ በወንበር ቁጭ ብሎ ምን አለ አሉ ያ ወዚር፣ እናንተ ሰዎች አላቸው እኔ እኮ አንድ አያ በቁርአን አለ ትርጉሙ እስካሁን ድረስ አልገባኝም አለ። ሲያሾፍ እኮ ነው። ምን አለ? ቱዒዙ መን ተሻ ወትዝሉ መን ተሻ የሚለው እንዴት ነው አለ። ለፈለግከው ከፍ ያለ ደረጃ ታደርሰዋለህ፣ ታከብረዋለህ። ለፈለግከው ደግሞ በቃ ዘሊል አድርገህ በመሬት ላይ ትጥለዋለህ ማለት ነው። ትርጉሙ የታወቀ ነው። ማንም አረብ ተናጋሪ አረብኛ ተናጋሪ ያውቀዋል። እሱ ግን እንደዚህ ብሎ ጠየቀ። አንዱ ነው አሉ በመሬት ላይ ቁጭ ብሎ የነበረው እኔ ላስረዳህ አለው። እሺ ያስረዳኝ አለው። ግን አንድ ነገር ስርዓት እንያዝ አለው። ምንድን ነው? ጠያቂ በመሬት ነው የሚሆነው፣ ተጠያቂ ሼኹ ደግሞ በወንበር ይሆናል። ስለና እዚህ ቁጭ በል፣ እኔ ደግሞ እዛ ወንበር ያንተ ወንበር ቁጭ ልበልና ከዛ በኋላ አንተ ትጠይቃለህ፣ እኔ መልሳለሁ። አሁን እኮ ጠያቂ ተማሪ ነው እና ና አለው። ከዛ በኋላ አሚሩ ምን አለው? የሚልህን ስማ አለው። ሄድና እዛ መሬት ሆነ ጠይቀው፣ እሱ እዚህ ወንበር ቁጭ ብላ ነው። እንግዲህ አሚሩ ትእዛዝ ነው። እሺ ብሎ ወረደ። ያ ሰውየው መጣ ወደ ወንበሩ። እየመጣ ዱዓ እያደረገ መጣ። አላሁመ አስቢትሃ ያ ረብ፣ አላሁመ አስቢትሃ ያ ረብ ይላል። ያ ረቢ አሁን በወንበር ላይ ስታስቀምጠኝ እንዳታነሳኝ ከሱ። የወዚሩነቱ ስራ ለእኔ ስጠኝ፣ ለሱ እዛ ጣለው። አላሁመ ያ ረቢ ስቢተ አስቢተ ማለት አጽድቅልኝ፣ ወዚር አድርገኝ ማለት ነው። እየመጣ ዱዓ ያደርግ ነበር። ከዛ በኋላ በወንበሩ ቁጭ አለ። ከዛ ፈሰረለት አያው። አላህ ለፈለገው እንትን ያደርጋል፣ ከፍተኛ ቦታ ያስቀምጠዋል። ለፈለገው ደግሞ እንትን እና ሳይገልጽለት መጀመሪያ ምን አለው? መጣና በወንበሩ ቁጭ አለ ሰውየው። ከዛ ኋላ ምን አለው? ተፍሲሩ ይህ ነው አለው። ተፍሲሩ አያው ተፍሲር ይህ ነው። እኔ በመሬት የነበርኩ አዘኒላህ እዚህ ላይ አስቀመጠኝ፣ አንተ ደግሞ እዚህ የነበርከው በመሬት ላይ ጣለ። ይህ ነው ተፍሲሩ አለው። ፈቃለ ያ አሚር አስቢትሃ አስቢትሃ አለው። ከአላህ ጋር ዱዓ ያደረገ ነበር። አሁን ደግሞ አስቢትሃ፣ ይህ ሰውየው የማይረባ ሰው ነው። ያኒ ይችን አያ እያፌዘ የሚናገረው እኔ ወዚር አድርገን አጽድቅልኝ አለው። ፈቃለ አልአሚር አስበቱሃ አንተ አልወዚር ወሁወ አልሐቂር አለው። ተግባባን ወንድሞች? ኢዘን ተራ የነበረው ሰው ወዚር ሆነ። ያ ደግሞ ተባረረ ከወዘርነቱ። ኢዘን ነቁል ቁል ላሁመ ማሊከ ልሙልክ ቱእቲ ልሙልከ መን ተሻ ወትዕዙ ወተንዚዑ ልሙልከ ሚመን ተሻ ወትዕዙ መን ተሻ ወትዚሉ። አንድ ቀን በአንድ ቦታ ገባሁና ግብዣ ነበር። ከዛ በኋላ ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች ሆነው እንደዚህ ሲከራከሩ አገኘኋቸው። ተከራክረው ሊጣሉ ትንሽ ነው የቀራቸው፣ ይሳደባሉ እንትን። ከዛ ገባሁና ኦ ሼክ ኢብራሂም መጣህ አሉኝ። ኸላስ አሁን የእኛ ችግር ተቀረፈ አሉ። ምንድን ነው አልኳቸው። ይህ ሰውየው እኮ አስቸገረን። የአገሪቱ መሪ አንድ አገር በጣም በጭባጭ የነበረው ችግረኛ የሆነው መሪ ነበርና የአገሪቱ መሪ እኮ አላህ ነው ያስቀመጠው ስለው፣ እንዴት አላህ መጥፎ ንጉሥ ያስቀምጣል እዚህ? አላህ አላስቀመጠውም፣ ራሱ ባለጌ መሪ ነው፣ ራሱ የመጣ ነው ይለኛል። እኔ ደግሞ ያኺ አላህ ነው ያስቀመጠው ብዬ ስከራከረው ላ አንተ አታቅም ብሎ ይሰድበኛል አለ። እና እንዴት ነው አለኝ። ከዛ ለዛ ሰው የሚከራከረው አመጣውም አላህ መጥፎ መሊክ ነው የሚያመጣው እንጂ መጥፎ መሪ ጥሩ መሪ ነው የሚያመጣ እንጂ መጥፎ መሪ አያመጣም እያለ የሚከራከረው ምን አልኩት? ስማ አልኩት፣ አሁን አንተ አላህ አላመጣውም ይህ ንጉስ ነው የምትለው? አው አላህ እኮ ረሂም እኮ ነው፣ አላህ እኮ ቸር እኮ ነው፣ ጥሩ ንጉስ ነው የሚያመጣ እንጂ ይህን እንዴት ያመጣል አለ። ጠይብ እኔ አሁን ላስረዳህ ብፈልግ በምንድን ነው የምትቀበለኝ አልኩት። በቁርአንና በነቢያችን ሐዲስ ትቀበላለህ ወይስ በሌላ ፍልስፍና? ላላላ ሙስሊሞች ነን ሁላችን እኮ ቁርአን ካመጣህልኝ ቀጥ ታቀበላለሁ አለኝ። ልብ በል አልኩት፣ ይህ ነገር እንዳታፈርሰው። እውነትህ ነው? እውነቴ ነው። ቁርአን ካመጣህልማ ማን ነው ወደ ኋላ የሚለው አለኝ። በልስማ አልኩትና ይሄችን አያቀራሁለት። ቁል አንተ ራስህ በል ይልሃል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ነገሩ ለነቢያችን ነው ለኡመት መሐመድ ነው። አንተ በል ይልሃል። ቁል አላሁመ ማሊከ ልሙልክ ቱእቲ ልሙልከ መን ተሻ ወተንዚዑ ልሙልከ ሚመን ተሻ። ለፈለግከው ንግስነት ትሰጠዋለህ፣ ለሰጠኸው ንግስነት ደግሞ በፈለግከው ቀን ደግሞ ትነጥቀዋለህ፣ ታነሰዋለህ። ወትዒዙ መን ተሻ ወትዚሉ መን ተሻ። بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من تلال لها الكود انت سيلا القرآن أو خلاص اجسد تهوت علي قدي الله نامت أو لم نامت علي سو عندك أتا هزبو سلة بالجيس هزبو سلة الساساتي هزبو بتقام الله سلة سكوتا إن السلمة قطعته المريمة الناس كمت أخلكم خلاص تقبل. إذا نقول كل ملوك الدنيا دمو عندنا قرار لون دموش تقلال لا يعلم نقصات يالو إما أن يترك ملكه ويموت وإما أن يتركه ملكه ويزول كهولتهم عندنا عند نقص ويم نقصنة راسو وفاو بلو تفي لوال خلاص ونبرون تتو يقلبت قال ويم يهدال يعني سوتال ويم دمو اسكالة موتي كوينا بموت نقصنة تتو يهدال سلزي إما أن يتركه ملكه ملكه ويموت وإما أن يتركه وملكه راسو نقصنة تتو يموتال ويم سويا وردوال كنزي هلت ليلة إلا إلا الحي القيوم الذي لا يموت يما يموت قيتاتشن السبتشانا ونقصنته إما يلك مكناتهم السو أصلا نقصنه كما جمّر يوم كما تشرشه. طيب مات نمرود نمرود تاكال لاتشو نمرود كسيدنا إبراهيم مكراكر ينبرو بالاقي إني إلهنا يميلي ينبرو ألم بمولي قزا نبرانو ألم كقزوت سوس سوش ناتشو ألم يقزوت نمرود وسيدنا سليمان واسكندر شو اسمه هذا يسألونك عن بسورة الكهف يالله ما انه اسمه ذو القرنين يسألونك عن ذو القرنين على من بمولو بقوت الترسر ياسقبا نمرود انا ربكم الاعلى يالو يا ابراهيم تكراكاري نبر سوستن يادمو سيدنا سليمان الله يسطونه ان مات نمرود ومات فرعون ومات كسرى ومات قيصر مات نابليون بونابرت مات هتلر مات ملوك اليمن يمن ينبرون القستات بمولو ماتوا مات ملوك الهند بهند ينبرو نقصات ماتوا ملوك أوروبا بأوروبا اسكندر الثاني اسكندر الثالث منامن تشارلز فرس من نقص أوروبا ينبرون قصات ماتوا بأشكالهم جان هوي هايلة سلاسي إثيوبيا نقص موته إلى آخره ماتوا والذي بقي الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. يا جماعة عند مصحف أنا بنبر كان واحد من ملوك الهند تملكته كبرياء عند يهند نقص نبرالو يه نقص تقلال لكونو بكبابي ينبرو يهند هزب بمولو أنت بتشاب ألوت مش الرشاء أنت إله ألوت من يقدر جنبه يقول لا يملك الدنيا غيري ولا ملك بعدي إلى النبر كنيل لا نقص بألم يلم لو دفيتم إسكك يا ماكن إسك مش الرشاء ألم إن دنيا ملك أيمت أم عليه وكان يجلس على كرسيه باند ونبر سفي ونبر نوبورك اتشالال مور ونبر الزاكوش إلى لالو وحوله الحشم والخدم والجيش والوزراء هزبو السبسبنا بمولو هزبو السبسب منستروشو والتادروشو جنرالوشو بمولو يعني بقونو يهونا اللو مالثنو وكان يضع تحت رجله السو ونبر كوش بلو بأقر سر عند مرت يانا تشو لجاقرد بيوتو فيلو تبالة تشو هتسان ياسرا سمنت أمت لجاقرد راك أطوايا واتقتال ييتشي يسوان عورا حفرت بيتشا بتنش شرك يشفناتنا تتنيا لتش اقرو بهولت تطوى يرقت المالتنو بهولت تطوى اقرو ياسكمتنا السوا اقرو انتشوا لتش اندزي السنو موت أثوان اندزي هي الشاب أقرو هزبي يايكونو بمولو هزبي يايكونو مكناتهم خلاص أنت نهالوت የሚያደርገው ሁሉ ቅዱስ ነው የሚሉት ነው። ጃአ ቢቢንት ቢክር የክታሩነሃ ተመርጣ ነው የምትመጣው አሉ። ወየضዑ ቀደመይህ ዓላ ሰድየይሃ ወህየ ቱደለይህ ወልዓቢድ የስጁዱነ ለሁ። ባሮች በሙሉ ባሪያዎች ጎንበስ ብለው በስጁድ አይነሱም፣ ተነሱ ካላላቸው አይነሱም። ሚኒስትሮቹ ቀጥ ብለው እንደ ቆሙ ነው፣ ወታደሮቹ እንደ ቆሙ ነው። እሱ እግሩ በዚህች ሴት ጡትዋ ላይ አስቀምጠው፣ ሁለት ሰዎች በቀኝና በግራ እንደዚህ አድርገው እንትን በላባ እንትን አድርገው ንፋሱን የሚያወዛውዝለት አሉ ማለት ነው። በዚህ ለተወሰነ አመታት ቆየ። ላኪነሁ ዘሀበ ወማቱ ሀለክ፣ እድሜው ሲደርስ ከዚህ አዱኒያ ሄደ ማለት ነው። ከዚህ የሚበልጥ ንጉስ አልነበረም አሉ። ከዚህ ከፍተኛ ኪብሪያ ያለው ያኒ ምን ልበላችሁ ወደር የሌለው ንጉስ እንደዚህ አልታየም። ላኪን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወሰደው ማለት ነው። ኢዘን አላሁ ስብሓነ ወተዓላ ሁወ አልመሊኩ አልሐቅ ሁወ አላሁ አለዚ ላ ኢላሀ ኢላ ሁወ አልመሊክ አልቁዱስ ሳሌ አልቁዱስ አልቁዱስ ምን ማለት ነው? ቅዱስ ማለት አለው ዑለማዎቹ ሁወ አልሙነዘሁ ሚን ኩል ነዋቅስ ወዒብ፣ ከሁሉ ጉድለት የጸዳ ጌታ ማለት ነው። ቅዱስ የተቀደሰ፣ ምንም አይነት ጉድለት ትንሽ ትልቅ የማይቀርበው ጌታ ቅዱስ ይባላል። ثم قال سبحانه وتعالى السلام السلام ወንድሞች ሐቂቀተን እኔ ቅርታ አርጉልኝ እዚህ ላስቆም ላይ ምክንያቱም እቹ ፈልጋለሁ እንደዚህ አሁን ቅዱስ ብዬ ሁለት ቃል በቃ ማለፍ አልፈልግም በደንብ አርገ በዝርዝር ላጠግባችሁና ላስረዳችሁ ስለምፈልግ ዛሬ አልቅዱስ በሚለው ቃል ብቻ እናስቆም ነው ምለው እስከሁን ድረስ የተናገርኩት ልብ ላለው በጣም ትላልቅ ቃላትና ትላልቅ ምክሮች ናቸው። በስራ ካዋልናቸው እስካሁን ድረስ የተባሉ ጀና የሚያስገቡ ቃላት ነው የተናገርኩት እስካሁን ድረስ። አላህ ስብሐ ወተዓላ ረሕመቱ ተናግረናል። ዘራ የሚያህል ጥሩ ስራ ያለው አውጡት የሚለው ቀን ሊመጣ ነው። ራሱ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምንም ጥሩ ስራ ያልሰሩ ሰዎች ከጀሀነም አውጥቶ ከሰል የመሰሉ እንደገና ወደ ሰው መልሶ ጀና ሲያስገባቸው ሰምተናል አይተናል። እስቲ ዛሬ እዚህ ላስቁምና ነገ በምርቃና ልንጣ። ከዛ በኋላ ያለፉት አያቶችና የቀሩት አያቶች በሙሉ በአንድ ጊዜ እንድፈስራቸው ነው ኢንሻአላህ። ሁና ነብተቂ ወላሁ አለም ወሰለላሁ ዐላ ነቢና ሙሐመድ ለእናንተ ማይክ